في بلدتنا كذلك حينما يموت أحد الصالحين أو العلماء يؤذن في جميع مساجد البلدة والقرى المجاورة، فهل هذا جائز أم غير جائز؟ هذا غير جائز ويعتبر من البدع والمحدثات، فما أذن عندما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد العلماء ورأس الأتقياء صلوات الله وسلامه عليه، ولا أذن عند وفاة أبي بكر ولا عند وفاة عمر ولا عند قتل عثمان ولا عند قتل علي رضي الله عنهم أجمعين، ما أذن لوفاة رجل من الصالحين ولا من الأنبياء ولا من المرسلين. فالأذان ليس مشروعا لا لصلاة الجنازة ولا لوفاة الميت، والأذان عند الوفاة من البدع والمحدثات. يقول: كثير من أهل العلم عندما يتكلمون عن أنواع نسك الحج يتكلمون على الثلاثة أنواع مع وجود الحديث الذي يقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. هذه مسألة خلافية معروفة، ونحن نميل إلى قول الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومن وافقه من أهل العلم بأن الإفراد كان مشروعا ثم نسخ، وأن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة دخولا وجوبيا، أي صارت واجبة على كل حاج، فليس من حق الحاج بعد هذا أن يحرم بحج مفرد لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ولما سأله الصحابة ألنا هذا خاصة أم للناس عامة أو كلهم، قال بل للناس كلهم إلى يوم القيامة. فالشاهد أننا مع هذا القول الذي تؤيده الأدلة، وإن خالف أهل العلم أو إن خالف بعض أهل العلم في هذا فهذا ما نميل إليه، والله تعالى أعلى وأعلم. عندي بنت عامان ونصف وولد عام، وقرأت لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز في أحد كتبه أن الطفل أو الصبي يحرم كما يحرم الكبير، أي لا يلبس المخيط، فهل إن كان صغيرا أو أخاف أن يتبول في الحرم فهل يمكن أن يلبس الحفاظة، وهل يعد هذا من باب الضرورة أم يعتبر مخيطا؟ الذي يظهر أنه يعتبر مخيطا، الذي يظهر أنه يعتبر مخيطا، وإن لبسته إن يعني لبسه الطفل للضرورة فهذا لا يعني أنه ليس مخيطا، بل هو مخيط لأنه مفصل على قدر ذلك الجزء من بدن الطفل، ويعني يباع خصيصا من أجل هذا، فهذا مخيط. فإن كان لبسه من باب الضرورة فلا بأس إن شاء الله تعالى، خشية التلويث مثلا، إن كان لبسه من باب الضرورة فلا بأس، وإن كنت لا أرى هذا، إن كنت لا أرى أنه من باب الضرورة، فالصبي قد خفف في شأن بوله، ويمكن أن يرش بوله إذا وقع على ثيابه أو إذا وقع على الفراش مثلا. أما البنت التي عمرها عامان ونصف طبعا هذه تغسل، يغسل بولها، فإن رأت هذه الأمة أنها لا تستطيع صيانة المسجد من بول طفلها وطفلتها فيجوز لها أن تلبس الأطفال مثل هذه الحفاظات للضرورة، وإلا فهي مخيطة، لا شك أنها مخيطة، والله تعالى أعلى وأعلم. هل أطوف لهما وأسعى لهما وأذبح لهما أم ماذا؟ نعم نعم، لهما حج، إذن يلزمهما كل ما يلزم الحاج تماما، كل ما يلزمك يلزمهما، والله تعالى أعلى وأعلم. من هم العشرة المبشرون بالجنة ومن هم العبادلة؟ العشرة المبشرون بالجنة هم عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وستة آخرون من الصحابة رضي الله عنهم، وهم عبد الرحمن ابن عوف وأبو عبيدة عامر ابن الجراح وطلحة ابن عبيد الله و عبد الله ابن الزبير ابن العوام وسعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل، وبقي واحد سعد ابن أبي وقاص رضي الله عن الجميع. ومنهم العبادلة، عبادلة أربعة من الصحابة اشتهروا بالعلم واحتاج الناس إلى علمهم، واسمهم جميعا عبد الله، عبد الله ابن الزبير، وعبد الله ابن عمرو ابن العاص، وعبد الله ابن عمر ابن الخطاب، وعبد الله ابن عباس. يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. أعلم معنى القوة، فما معنى الحول؟ الذي يظهر أن القوة والحول بينهما علاقة عامة وخاصة، فالقوة في الغالب تكون نابعة من الإنسان، والحول يكون بالأسباب المحيطة به، يعني الحول ما أحاط به، ما كان حوله من الأسباب المعينة على قضاء حاجته، والقوة في جسده وبدنه. فإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا أملك لنفسي شيئا، لا من بدني ولا مما يحيط بي من الأسباب، فكلها بيد الله وحده. يقول: قلت فضيلتكم قبل مدة ردا على سائلة بأن المرأة تكون مع آخر أزواجها في الجنة، ولكن هناك رواية لأم سلمة رضي الله عنها عند الترمذي عندما سألت أم سلمة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال: تكون مع أحسن أزواجها أخلاقا، وتطلب من الله أن يزوجها إياه. وقال أيضا: ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. نحن نسأل السائلة نفسه: هل هذا الحديث الذي عند الترمذي هو حديث صحيح أو لا؟ فهل أنت نقلته من الترمذي باعتبار صحته، أو أنت عرفت أنه صحيح؟ فلا بد من أن تعلم أولا إن كان هذا الحديث صحيحا أو لا، وحتى لو صح لا بد من الجمع بين الأدلة، فما نقبل حديثا صحيحا ونرد حديثا صحيحا آخر، ولا نضرب الأدلة بعضها ببعض. فحتى لو صح هذا وذاك لابد من الجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع المعروفة عند أهل العلم. كيف تحريك الأصابع في آخر الصلاة؟ ولي حركة دائمة حتى التسليم أم له مدة معلومة؟ يا أخي، الثابت الإشارة وليس التحريك، فيشير بإصبعه إلى القبلة من أول الجلوس إلى آخر التشهد إلى آخر الجلوس، يشير بإصبعه هكذا من أول الجلوس إلى آخره. وقلنا قبل ذلك إن الأحاديث التي في هذا الأمر تدل على الإشارة من بداية الجلوس، لا عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله فقط كما يظن بعض الناس. فالإنسان إذا جلس في تشهده فإنه يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويشير بإصبعه جهة القبلة، أو يجمع كل أصابع اليد ويشير بإصبعه جهة القبلة، أو يجمع كل أصابع اليد ويحلق بين السبابة وبين الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة. فهذه ثلاث هيئات وكلها فيها إشارة جهة القبلة من أول الجلوس إلى آخره. يقول: يسر الله بعض المال لي من طريق ليس فيه ريبة، فكيف أرضي الله تبارك وتعالى في هذا المال لكي لا يلعب بي الشيطان، علما بأنني أريد الله سبحانه والدار الآخرة؟ إن كان هذا المال زائدا عن حاجتك فتصدق به على أقاربك وذوي أرحامك، أو أنفقه في وجه من وجوه الخير كالمساجد وغيرها. أما إن كان هذا المال يعني أنت أساسا تحتاج إليه في حياتك كتزويج نفسك أو عفتها أو نحو ذلك، أو أن تجد لنفسك مسكنا خاصا بك أو ما إلى ذلك من الحاجات الضرورية، فلا شك أن إنفاقه على نفسك مقدم على إنفاقه على غيرك، والله تعالى أعلى وأعلم. يتكرر السؤال عن معنى الصبر الجميل والسراح الجميل، وقد سبق الجواب عن هذا، وأن الشيء الموصوف بأنه جميل هو الذي ليس فيه مبالغة ولا فيه تقصير، وأنه الشيء يعني الشيء السمح الذي ليس فيه فظاظة ولا غلظة ولا خشونة ولا غلو، وليس فيه في المقابل تفريط ولا تساهل ولا إيذاء، والله تعالى أعلى وأعلم. قامت زوجتي من النوم على صراخ الطفل لأنه كان جائعا، فنظرت في الساعة فإذا بالوقت فنعم حتى تصلي الصبح، فكان باقي على الشروق بضع دقائق، فتركت الطفل يبكي قبل أن ينتهي من الرضاعة فعلى صراخه، فقلت لها أكملي رضاعة الطفل لأنك في حالة اضطرار وليس على المضطر شيء، فلم تبالي بكلامي فأمسكت الطفل ووضعته فمسكت الطفل ووضعته بجوارها حتى تمسك نعم فأمسكت الطفل ووضعته بجوارها حتى تمسكه في الصلاة، فما الصواب ولكم جزيل الشكر. زاد الله امرأتك حرصا على طاعة الله عز وجل، ولا شك أنها حاولت أن تدرك صلاة الصبح قبل خروج وقتها، وأنها قامت لكي تصلي، ويجوز للمرأة أن تحمل صبيها وهي في الصلاة كي تسكته، فما أرى أنها أخطأت ذلك، يعني أنت ما أرى أنك أخطأت، والمسألة فيها شيء من السعة، فيها شيء من السعة، ولا شك أن كل واحد منكما له من النظر في هذا الأمر، والمسألة فيها شيء من الاجتهاد لا شك في ذلك، فأي المصالح أولى، وهل هذا اضطرار كما وصفته أو لا، فهذا الأمر قابل للنظر، وكل منكما قد فعل ما رآه أصوب، والله تعالى أعلى وأعلم. عندي محل وأجره أحد الإخوة، وبعد فترة أراد أن يخرج من المحل أو من المحل، وقال لي أريد أن أتصرف في تأجير المحل عن طريقك بحيث تكتب له عقدا وأن أبيع له المحل بما فيه من خشاني وثلاجة وبعض الأشياء الأخرى في المحل، وكان عندي مبلغ مقدم الإيجار، قال لي خذه في سبيل التصرف في هذا المحل، فهل هذا جائز أم لا؟ السؤال مكرر طبعا، هذا السؤال مكرر من الجمعة الماضية، ويبدو أن صاحبه كتبه أيضا ثم انصرف فلم يسمع الجواب، فيمكن له إن شاء الله أن يرجع إلى الجواب في شريط الجمعة الماضية. وأنا كنت توقعت أثناء جوابي على هذا السؤال احتمالات، وقلت السؤال لعله يحتاج إلى شيء من التوضيح، فأنا أجيب عنه مرة ثانية باعتبار هذا الاحتمال أنه لعله كتب السؤال مرة ثانية ليزيد الأمر وضوحا. يقول عنده محل وأجره أحد الإخوة، وعندما أراد أن يخرج قال لي أريد أن أتصرف في تأجير المحل عن طريقك بحيث أن تكتب له عقدا وأن أبيع له المحل بما فيه من قيشاني وثلاجة وبعض الأشياء الأخرى في المحل، وكان عندي مبلغ مقدم الإيجار، فقال لي خذه في سبيل التصرف في هذا المحل، هل هذا جائز أو لا؟ الذي يظهر لي أن هذا جائز، كما أجبت فيما أذكر الآن في الجمعة الماضية، فلا غبار على مثل هذا التصرف ما دام بتراضي الجميع الأطراف، يعني هذا المستأجر واضح أنه جهز هذا المحل بأشياء وهو يريد أن يستفيد من هذه الأشياء التي جهزها بنفسه من قشان وثلاجة وغيره، وهي واقعة في ملك غيره، واقعة في ملك صاحب المحل، فلا يمكنه رحمك الله لا يمكنه أن يبيع المحل أو أن يبيع يرحمك الله أن يبيع هذه الأشياء خارج الدكان، لأنها صارت جزءا من الدكان، جهد الدكان بها فصارت جزءا منه، فلا يمكنه التصرف في ملك غيره، فاستأذن صاحب الملك في أن يتصرف فيها للمستأجر الجديد، كأنه سيبيعها للمستأجر الجديد بمبلغ معين، وأن يعوض صاحب الملك عن هذا التصرف بأن يتنازل له عما دفعه له من مقدم الإيجار، أي أن يأذن له في تأجير المحل للمستأجر الجديد، أن يباشر هو إجراءات التأجير بنفسه في مقابل التنازل عن مقدم الإيجار، الذي يظهر أن هذا لا شيء فيه، والأصل في المعاملات الحل والإباحة، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: إن والدي يقرأ كثيرا لكتاب علمانيين ويستبيح أشياء كثيرة، وأنا التزمت منذ فترة لا تزيد عن السنة، وقد عقد علي، كأنها امرأة، ولكن التزامي كان سببا في طلاقي بعد أشهر قليلة من العقد وقبل البناء، وتقدم لي بعد ذلك شخص جاء من طرف منتقبة، وسألته عن رأيه في النقاب وقال هذا سنة، ولكنه لا يرفض أن أنتقب وأترك العمل، وقال لي إنه التزم بعد أن سمع أشرطة الدكتور عمر عبد الكافي، فوافقت عليه، ولكن بعد رح لي أن كل قراءاته لكتاب من الإخوان المسلمين، وأن معظم أصدقائه كذلك من الإخوان، وحضر معي مرة خطبة الجمعة هنا وقال: هؤلاء سلف، وأنا لا أريدك في جماعة، بل أريدك مسلمة عادية، فصممت أنني لن أتغير، فقال لي: إن بعد الزواج سوف نسكن في صقر قريش، وهذا المكان سوف يكون بعيدا، ولن يدعني أذهب إلى هنا، وليس الأمر بيدي الآن في أن أتركه، لأن والدي لن يوافقني، ولا أعرف ماذا أفعل الآن، وجزاكم الله خيرا، وأسألك الدعاء أن يجعل الله لي من كل ضيق مخرجا. آمين يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن ييسر لك أمرك، وأن يهدي لك زوجك. ويعني أنت لا تملكين شيئا لنفسك ولا لزوجك، فعليك أولا بصيانة نفسك بالعقيدة الصحيحة وبالمنهج القويم، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويجب كما قلنا على كل مسلم أن يكون على ما كان عليه سلفنا الصالح، فليست السلفية حزبا ولا جماعة من الجماعات ولا فرقة من الفرق، بل السلفية عقيدة ومنهج، يلزم جميع المسلمين أن يكونوا على اعتقاد السلف الصالح وعلى منهج السلف الصالح، وهذا دون تحزب ولا تفريق للمسلمين، بل نحن ندعو جميع المسلمين إلى أن يكونوا على ذلك. فزوجك واضح أنه لا يعرف ولا يفرق بين الأمور، والأمور فيها لبس وغبش عنده، فاصبري عليه، ويعني أنت توجهينه بالمستطاع وتحاولين هدايته إلى طريق الصواب ما استطعت إلى ذلك سبيلا، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولا يلزمك أن تذهبي إلى مكان معين للحضور فيه، ويمكنك الاستفادة عن طريق الأشرطة والرسائل، والله تعالى أعلى وأعلم. ثبتنا الله وإياك على ما كان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح. يقول: أنا شاب بالغ، أريد أن أسأل عن هل الاستمناء، يسأل عن الاستمناء، هل الاستمناء من المحرمات؟ وإن كان محرما فما أضراره؟ وهل صح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه وصف ذلك بأنه كالزنا بالأم؟ وما حكم الإسلام في هذا الذي ينزل المنية متعمدا؟ وهل لا تصح له صلاة؟ الجواب أن الاستمناء يعتبر معصية، لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأما المخالفة لكتاب الله فإن الاستمناء يخالف قول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فكل من قضى شهوة فرجه في غير زوجة أو ملك يمين فهو من العادين بنص هذه الآية الكريمة: فأولئك هم العادون. ويخالف الاستمناء حديث رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولم يقل صلوات الله وسلامه عليه: ومن لم يستطع فعليه بالاستمناء فإنه له وجاء. فالاستمناء لم يصفه رسول صلى الله عليه وآله وسلم علاجا للشباب الذين لا يستطيعون الزواج، وما أسهل هذا العلاج لو كان موافقا للشرع. كيف يرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشباب للحل الأبعد ولا يدلهم على الحل الأقرب؟ إذا كان الشاب يمكنه أن يقضي شهوته بنفسه فكيف يقول له فعليك بالصوم؟ إذن كيف يكلفه صياما وهناك حل أسهل وأقرب إلى هذا الشاب الذي لا يجد الزواج؟ فالاستمناء حرام بنص الكتاب وبنص السنة. وهذا لا يفهم منه أننا نصحح الأحاديث التي فيها وصف ناكح يده بأنه كالذي زنى بأمه تحت الكعبة ونحو ذلك من الأحاديث الموضوعة والضعيفة والباطلة. فهذه الأحاديث التي فيها مبالغات لا يصح منها شيء. ولكن ما ذكرته من كتاب الله في قوله تعالى: فأولئك هم العادون، ومن الحديث الصحيح: فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يكفي إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: هل حدث أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طلق إحدى نسائه؟ نعم، صح أنه طلق إحدى نسائه قبل الدخول بها، فإن امرأة تزوجها صلوات الله وسلامه عليه، فلما دخل عليها في ليلة البناء قالت له: أعوذ بالله منك، قالت له: أعوذ بالله منك. وكانت هذه خدعة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فقلنا لها إن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يقال له ذلك، يحب أن يقال له ذلك، فخدعنها وهي صدقت كلامهن فقالت له: أعوذ بالله منك. فلما قالت ذلك قال لها: لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك. فطلقها صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك طلق امرأة أخرى صلى الله عليه وآله وسلم، دخل بها فلما كشفت جسدها وجد ببعض جسدها بياضا، وجد ببعض جسدها بياضا، أي وجد في جلدها مرضا جلديا، فأيضا طلقها صلوات الله وسلامه عليه. وكلتا المرأتين متعهن وسرحهن سراحا جميلا، أي أعطاها وهي راجعة إلى أهلها يعني ما طابت به نفسه وما يطيب به أيضا نفس هذه المرأة المطلقة، كما هي السنة في الطلاق، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فهاتان حادثتان أذكرهما في مسألة هل طلق الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ما أذكره وأستحضره الآن. يقول: هل من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمود؟ هذا ليس من أسمائه، هذا ليس من أسمائه، ولا شك أنه محمود وليس مذموما، لا شك أنه محمود، ولكن هذا ليس من أسمائه. هل من أسمائه مصطفى؟ لا شك أن الله اصطفاه، ولكن هذا أيضا ليس من أسمائه. هل من أسمائه ياسين وطه؟ أما ياسين وطه فهي أحرف مثل ألف لام ميم ومثل حاميم تماما، لا فرق بين ياسين وحاميم وألف لام ميم وكاف ها يا عين صاد وحاميم عين سين قاف، كل هذا مما هو في أوائل السور حروف مفرقة، ليس هذا من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد صح عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لي 5 أسماء، أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب. فهذه أسماؤه كما صرح بذلك هو صلوات الله وسلامه عليه: محمد وأحمد والحاشر والماحي والعاقب. يقول: هل يجوز تعليم أطفالنا أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة عن طريق التمثيليات فيما بين الأطفال، أي يقوم الأطفال أنفسهم بالتمثيل فيما بينهم؟ أرجو إعطاءنا الأدلة الكافية وجزاك الله خيرا. أقول وبالله التوفيق: يمكن للسائل أن يستفيد من رسالة طيبة كتبت في هذا الموضوع، وجمع فيها صاحبها ما يتعلق بالمسألة، وهو العلامة الفاضل الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد حفظه الله، في رسالته التي سماها التمثيل منشأه وتطوره وحكمه. وهذه الرسالة جمع فيها ما يتعلق بمسألة التمثيل، وخرج فيها بالحكم الصواب الذي عليه العلماء الأفاضل كالشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ مقبل وغيرهم حفظهم الله من أهل العلم في هذا الزمان، أن التمثيل نوع من أنواع الكذب، وأنه لا يجوز أبدا أن نمثل الصحابة والتابعين، ولا أن نمثل الشياطين ولا اليهود ولا النصارى ولا شربة الخمر. لا يجوز أن نمثل من أجل تربية أبنائنا، فما مثل الصحابة ولا التابعون ولا مثل أتباع التابعين، وما كان في أولاد الصحابة من يقول: أنا سأمثل دور عمر وأنت تمثل دور أبي لهب، وهيا نتصارع ونتقاتل كما تقاتلوا يوم بدر ونحو ذلك. هذه طريقة ليست موافقة للشرع، فالتمثيل يعتبر بدعة من البدع ويعتبر كذبا، يعتبر كذبا. فالممثل لما يقول: أنا فلان، أو خذها يا فلان، أو ما إلى ذلك يا فلان، هذا كذب. والكذب لا يجوز إلا في 3 أشياء: في الحرب، فالحرب خدعة، وفي الإصلاح بين الناس، وفي حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. ولا يجوز الكذب في غير هذه 3. فالكذب لا يجوز مهما كانت النوايا ومهما كانت المقاصد، حتى لو قالوا نريد الإصلاح، فالتمثيل حرام وهو نوع من أنواع الكذب، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر الوجه دون أن تأخذ من حاجبيها؟ الظاهر أن النمص يشمل الحاجبين والوجه كذلك، وإن كان هو واضحا في الحاجبين أكثر من بقية الوجه، فالنمص حرام، والنمص يشمل أخذ شعر الوجه كله، أما بقية شعر البدن فلا نعلم دليلا يمنع من أخذه. فبقية السؤال: هل يجوز لها أن تزيل شعر الرجلين واليدين؟ لا نعرف مانعا من ذلك. يقول: أرجو أن توجه نصيحة للإخوة أن يتقين الله في نسائهم، وأن يشددن عليهن في لباسهن، فإحداهن تفتح النقاب وتظهر عينيها، وأخرى تذهب للسوق عارية اليدين وتكثر الجدال مع الباعة، وأخرى تأخذ الشارع نزهة لها ولا تقر في بيتها. ورأيت والله أختا توقف التاكسي وتجلس بجوار السائق. لا شك أن هذا بسبب الجهل، فكثير من النسوة تنتقب وهي لا تعرف عن دينها شيئا، وتظن هي أن النقاب هو الدين وفقط. خطأ، النقاب من الدين وليس هو الدين كله، ليس النقاب هو الدين كله، فالنقاب هو من الدين، ولكن ما اقتصر الدين على النقاب فقط. فعلى من انتقبت أن تلتزم ببقية أحكام الشريعة، فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فيجب علينا أن نقبل الدين كاملا كلا، لا يتجزأ، فالمرأة المنتقبة ينبغي أن تكون حيية، والحياء من الإيمان، وينبغي أن تغض بصرها. ننسى أن المرأة مأمورة بغض البصر كما أن الرجل مأمور بغض البصر. فكثير منا إذا رأى ما رجلا ينظر إلى امرأة يقول حرام عليك، ولكننا لا نبالي بنظر النساء إلى الرجال. كما أن المرأة كما أن الرجل مأمور بغض بصره، فالمرأة كذلك مأمورة بغض بصرها تماما كما أمر الرجل بذلك. فلا يجوز للمرأة أن تنظر هكذا إلى الرجال دون حياء ودون خجل. والمرأة لا تخالط الرجال ولا تدخل في وسطهم. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فبرغم اضطرار هاتين المرأتين للخروج من البيت بسبب أن والدهما شيخ كبير لا يستطيع العمل، لكن هذا لا يعني أنهما تدخلان في وسط الرجال. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. امرأتان في غاية الحياء فينتظران بالغنم إلى أن ينصرف الرجال، ثم يقدمان على الماء لسقاية غنمهما. فخروج المرأة من البيت للضرورة لا يعني أنها تزاحم الرجال بلا حياء وبلا حرج، وتناطح الرجال وتجادل الرجال كأنها رجل تماما. هذا لا ينبغي بحال. فالمرأة حيية والمرأة خجولة. وعلى من لبست النقاب أن تتستر بالحياء. الحياء مهم جدا، والحياء شعبة من الإيمان. فالمرأة لا بد أن تكون حيية ولا بد أن تكون خجولة. نعم، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، حيية خجولة فيها صفة الحياء والخجل. فالمرأة لا هكذا تدخل هكذا ببعض النساء هداهن الله كأنها رجل، كأنها رجل. لا تبالي لا تبالي. فعلى المرأة إذا ارتدت النقاب أن تستر جميع بدنها. لا يصح للمرأة أن تظهر قدميها ولا أن تظهر يديها ولا أن تظهر أصابعها. فبعض النساء تتساهل في هذا الأمر وتتوانى فيه وكأنه مسألة يعني قماشة وضعتها على وجهها. المقصود هو الحجاب. وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فعلى النساء أن يتقين أنفسهن، وعلى الرجال أن يأمروا أزواجهن بالحجاب الصحيح، بالحجاب الكامل. والله تعالى أعلى وأعلم. يقول ما درجة صحة هذه الأحاديث؟ ابكوا فإن لم تبكوا تباكوا. ما أدري الآن، ما أذكر شيئا، وإن كان يحضرني أن شيخنا الألباني حفظه الله يصححه في صحيح الجامع الصغير، فيحتاج الأمر إلى مراجعة لأني بعيد عهد لهذا. يقول لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا. أيضا شيخنا الشيخ الألباني يصحح هذا الحديث، وأيضا يحتاج إلى مراجعة لبعد عهدي به. ما روي عن إبراهيم عليه السلام حسبي من سؤالي علمه بحالي. أما هذا فلا يصح، أما هذا فقد ضعفه الشيخ الألباني في سلسلته الحديث الضعيفة والموضوع. يقول ألعب في فريق لكرة القدم في العمل التابع لي، علما بأنني أحافظ على الصلاة في الجماعة. أريد أن أعرف الحكم الشرعي في هذا الأمر، وما هي المخالفات الشرعية التي أفعلها في هذا اللعب. تحذر من لبس البنطلون القصير من لبس الشورت الذي فوق الركبة، وإذا اضطررت لمثل هذه الملابس فالبس ملابس تستر عورتك المغلظة والمخففة، فلا تظهر فخذيك أمام أحد، لا من اللاعبين ولا من المتفرجين. والبس ثيابا فضفاضة وواسعة، ولا تترك صلاة الجماعة مهما كان السبب ومهما كان المبرر. واحذر من الأخلاق السيئة التي يتصف بها لاعب كرة القدم في الغالب. احذر من الأخلاق السيئة ومن الألفاظ البذيئة. فهذا ما يعني يحضرني في هذا المقام. وطبعا لا يجوز للإنسان أن يحول لعبه مع فريق من هذه الفرق إلى انتماء، فإن هذا الانتماء يعتبر انتماء جاهليا، ويعتبر تعصبا جاهليا، وإذا كان التعصب للمهاجرين والأنصار من الجاهلية فما بالنا بالتعصب للأهلي والزمالك والترسانة وغير ذلك، هذا أشد من التعصب للهجرة والنصرة. فتقسيم المسلمين إلى مهاجرين وأنصار على أساس أن المهاجرين فريق وأن الأنصار فريق آخر هذا من الجاهلية، فكيف بقسمة الناس إلى فرق كثيرة على أساس اللعب وعلى أساس الرياضة؟ والصحابة رضي الله عنهم كانوا أحيانا يتبارون، لكن لا بأس بالتباري، لكن ما نأتي في المرة الثانية ونقول نفس الفريق الذي كان هو هو يلعب مرة أخرى بنفس الاسم، هذا صار تحزبا جاهلية. ففي كل مرة يقسم الناس لفرقتين يلعبون لا بأس، لكن نأتي في المرة الثانية لا نفس الفريق هو هو إلى نهاية المطاف، أو نمضي بنفس الاسم ونفس التسمية، تصير المسألة عصبية وجاهلية، فلا بأس بالتريب. أما تقسيم الناس إلى فرق وحزبيات وانتماءات فهذا ليس من الشرع وليس من الإسلام، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: نحن مجموعة إخوة نعمل بورش العمرة بالتبة الجديدة، منا من يبيع الطعام، ومنا من يبيع الملابس، ومنا من يبيع الأحذية أثناء وقت العمل الرسمي، فهل يجوز ذلك؟ طبعا هذا لا يجوز، أن تستغل مكان عملك لمصلحتك الشخصية هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن هذا قطعا سيشغلك عن عملك الأصلي. حتى ولو فرضنا جدلا أنهم لم يشغلوك، تقول ما عندي شغل، هذا عيبهم هم، ما ينبغي أنت أن تستفيد من هذا الوقت لصالحك، فأنت تتقاضى أجرا على هذا العمل. فقبولك للعمل في هذا المكان يعني أنك فرغت جهدك ووقتك لهذا العمل، لا يجوز لك أن تستفيد من جهدك ووقتك في غير مصلحة هذا العمل حتى وإن تركوك بدون عمل، فهذا عيبهم وليس عيبك، ولا ينبغي أن تبني على هذا أنك تعمل عملا خاصا بك في نفس الوقت، فهذا يعتبر اعتداء على العقد الذي بينك وبينهم، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: هل صحيح ما نسمعه من أنكم أفتيتم بعدم إلقاء السلام أو رد السلام على جماعة التبليغ أو على من زادت بدعتهم في هذا الأمر؟ نرجو توضيح هذا الأمر حيث إننا نثق في علمكم، جعلكم الله عونا لنا في فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، آمين. يا أخ الإسلام، نحن لا يمكن أبدا أن نمنع أحدا من المسلمين من السلام على إخوانه المسلمين، ومسألة الهجرة أو بمعنى آخر الهجر أن يهجر المسلم أخاه من أجل الدين هذا يجوز، لكن إذا كانت المصلحة هي الغالبة، بمعنى أنك تهجر من يصلحه الهجر، من رأيت أن المصلحة في هجره تهجره ليس عقابا له وإنما كنوع من أنواع الإصلاح، فمن أصلحه الهجر هجرته. بعض الناس إذا هجرته تأثر وراجع نفسه ورجع إلى رشده، فهذا هو الذي يجوز لنا هجره، نهجره لمصلحته هو. أما إذا كان الهجر يبعده ويجعله يعني يأخذ موقفا ويزداد بعدا عن السنة، لا، هذا لا يهجر، بل هذا يعامل بالرفق ويعامل باللين. فنحن نوصي دائما بإفشاء السلام بين المسلمين، فلا يصح هذا الكلام عني، والتفصيل الذي ذكرته في حق كل عاص وفي حق كل مخالف أنه يجوز هجر المخالف من المبتدعين والعصاة إذا كان الهجر يصلحه، إذا كان الهجر يصلحه، أما إذا كان الهجر يزيده عتوا ونفورا لا، فلا تهجره، وإنما عامله بالرفق واللين وبالتي أحسن، ويعامل كل إنسان بما يصلح شأنه، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: عندنا مسجد في العمل نصلي فيه الظهر والعصر فقط، فهل يجوز أن نصلي فيه أم نذهب إلى مسجد آخر تقام فيه الصلوات جميعا ويبعد عن مسجد العمل حوالي 1000 متر؟ أريد أن أفهم الحكم الشرعي في هذا الأمر. لا شك أنك مطالب بالصلاة في المسجد الجامع الذي تقام فيه الصلوات الخمس. وأما هذا الذي ذكرته فيعتبر مصلى، يعتبر مصلى فقط ولا يعتبر مسجدا جامعا، فيجب عليك إجابة النداء والذهاب إلى المسجد ما دام هذا في مقدورك. أما إذا كان المسجد بعيدا عنك، يعني يبعد عنك مسافة لا يمكنك أن تذهب إلى المسجد، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: أعمل في مركز كمبيوتر، وأحيانا وأنا أكتب الرسائل العلمية أجعل المسافة بين الأسطر متباعدة عن الحجم الأصلي ليكون عدد الورق أكثر دون علم صاحب الرسالة، ولكنه لا يرفض هذا الفعل، فهل علي إثم؟ لا شك أنك بهذه النية تأثم ما دمت تريد أن تكثر الأوراق. يقول الله سبحانه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فأنت إذا كتبت لنفسك هل تكتب بهذه الطريقة؟ إذا كنت أنت الذي تكتب أو تريد أن تطبع هذه الرسالة عند صاحب يعني مركز، هل تفعل هذا؟ هل ترى هذا من مصلحة؟ فأنت الآن تعامل الناس بما لا تحبه لنفسك، فلا شك أن هذا فيه نوع من أنواع الغش، وفيه نوع من أنواع التطفيف على الآخرين. فنسأل الله أن يصلح لنا أو أن يصلح حالنا وحالك، وأن يهدينا وإياك إلى سواء السبيل. هل يجوز إعادة تسجيل الأشرطة الدينية علما بأن حقوق الطبع محفوظة؟ إذا كانت الحقوق محفوظة فلا يجوز النسخ منها ما داموا قد صرحوا بأن الحقوق محفوظة. مسجد بجوار المنزل وعينت إماما له، ولكن نظرا للمدح من بعض الناس خشيت على نفسي أن يصيبني الرياء والعجب فتركته، ولكن البعض يشتكي من عدم وجود من يقرأ قراءة صحيحة، فهل أعود وأستعين بالله على هذا الأمر؟ نعم، ما دمت أقرأهم تعود إن شاء الله. وأما الرياء والعجب فليس علاجه أن تترك العمل الصالح، وإنما علاجه أن تجاهد نفسك وهواك، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: استأجرنا محلا ويقف فيه أخي، وهذا لظروف مرض زوجي، ولكن علمنا أنه يعمل فيه أشياء تغضب الله، فهل يجوز لي أن أقف فيه مكان أخي أم لا؟ أو هل هذه تعد ضرورة تبيح لي الخروج؟ كما قلت في الأسبوع الماضي: يستأجر غير أخيك، يستأجر آخر غير أخيك ويقف في الدكان، وليس يعني حال أخيك مبررا لخروجك أنت من البيت. هل يجوز الاقتراض لقضاء فريضة الحج مع العلم بأنه ينتظر مال سيأتي يوفي هذا القرض؟ لا حرج أن يقترض الإنسان للحج ما دام قادرا على السداد، ما دام قادرا على السداد فلا حرج على الإنسان أن يقترض وأن يحج من هذا القرض ما دام عنده ما يوفي به دينه. يقول: قرأنا في بعض الصحف اليومية أن الفجر الصادق بعد الأذان الذي يؤذن له الآن بنصف ساعة، فما الحق إذن؟ وإذا كان كذلك فماذا نفعل للصلاة مع الناس؟ أنصح بقراءة مقالة الشيخ محمد صفوة نور الدين حفظه الله في مجلة التوحيد العدد الذي طبع أخيرا، فإنه تكلم فيه عن مسألة وقت الفجر، ورجح فيه أن هذه الأبحاث التي بلبلت أفكار الناس أبحاث خاطئة وليست صائبة، وأننا نصلي مع الناس ولا نشكك الناس في أوقات صلاتهم، مع نصيحتنا للمسؤولين عن أوقات الصلاة أن يتحروا الصواب ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. يقول: شاهدت رؤية اليوم قبيل الفجر بدقائق، شاهدت رؤية اليوم قبيل الفجر بدقائق أن أخا لي أدخلني الإمامة بالقوة، ولكني عندما كبرت وهممت بالقراءة لم أتمكن من القراءة، وكان صوتي لا يكاد يسمعني أنا نفسي، وأحسست بعد استيقاظي بضيق شديد في قلبي، فما هذا؟ جزاكم الله خيرا. يا أخ الإسلام، إن رأيت رؤيا تكرهها فعليك إذا قمت من النوم أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تدفل عن يسارك 3 مرات، وأن تتحول عن الجنب الذي كنت عليه إلى الجنب الآخر، ولا تحكي هذه الرؤيا لأحد ولا تقصها لأحد ولا تضرك بإذن الله عز وجل. وأما تأويل هذه الرؤيا فأنا لست من الذين يحسنون هذا الأمر، والله تعالى أعلى وأعلم. ما موعد